بسم الله ابو لين راح خذ السلام واحد امين المجد لا ابو لين راح خذ السلام وكل اوان المزار بيقول كل اوان بناخد كل شهر جغرافيا كتاب مقدس عشان نعرف برضو الاماكن عشان بنربط دايما برضو الاماكن احيانا كتير مع الاحداث فتبقى عارف المكان بالحدث تبقى برضو متخيل الحاجة ماشية ازاي وعاملة ايه. نسمع كلنا عن وادي يزرعيل. هوريه لكم شكله فين. ده هنا فوق شوية. اهو الوادي دوت الوادي ده شايفين جبل الكرمل. الوادي ده اسمه وادي يزرعيل وتحتيه تاني عامل شكل مثلث وتحتيه زي مثلث تاني اسمه وادي حرود في الحته دي. والمنطقه دي مهمه جدا ان فيها كان قصر القصر الصيفي بتاع اخاب وملوك اسرائيل كلهم. تمام. فهنا هنلاقي السامره وغيره في الحته دي. تمام. فالوادي ده لان وادي الحروب كلها كانت بتجرى فيه في العهد القديم بس احنا هنشرحه من ناحيه الجغرافيا عشان نشرحه مظبوط ضروري نفهم شكله كويس. الوادي زي ما شفناه شكله مثلث. القمة بتاعت المثلث من ناحية الشمال الغربي اللي هي دي. حتة اسمها حلقة. وبعد كده يمتد للشمال الشرقي وهنا في سلسلة مرتفعات ناصرة حوالي 27 كيلو متر بالعرض. وبعدين في الشمال الشرقي هنا في جبل طابور. جبل طابور اللي هو حاولوا أوريه لكم برضو احنا تاني. تمام. بعد كده في الجنوب الشرقي في بيت اسمه بيت البستان. تمام. هنحاول نشرح المنطقة ماشية ازاي. القرية أو الوادي اسمه وادي يزرعيل لأن كلمة يزرعيل دي كلمة عبرية اسم الله يزرع. والوادي ده مشهور عند اليونانيين وعند بتوع الجغرافيا اسمه وادي إزدرالون. إزدرالون بالسين أو بالزين. تمام. برضو أحيانا في ناس بتشرحه بالاسم ده. حدوده وتضاريسه عامل ازاي. الوادي زي ما قلنا مثلث زي ما احنا شايفينه قدامنا. تمام. وزي ما شفناه في الخريطه راسه في الشمال الغربي. تمام. عند حلقه. خلاص. وبعدين يمشي في ناحيه الشمال الشرقي يعني ناحيه الشرق بينه وبين حلقه 27 كيلو متر عند جبل طابور. جبل طابور هو الجبل اتجلى عليه ربنا يسوع المسيح وده كان في الجليل. تمام. وفي كنيسه هناك ما زالت موجوده هناك عشان كده في المردات والحاجات اللي زي كده عندنا في الكنيسه نقول على ربنا يسوع المسيح هللويا هللويا اربع مرات يعني يسوس بخرسوس بشيري مثبوت يسوع المسيح ابن الله افشوب ايروف تجلى هيجين اسف مش افشوب افقون على ما افتكر او افشوب تن هيجين بي تو او ان طابور يعني تجلى بي تو او يعني جبل على جبل طابور. تمام. يبقى وهنوريكم نحاول نوريكم برضو شكل الجبل وغيره. طبعا المرتفعات اللي في النص مرتفعات الناصرة دي، يعني ده بيدل ان الناصرة موجودة على جبل عالي، وعشان كده كانوا حاولوا عن الجبل ده حاولوا يموتوا المسيح، ان هم يقولوا لك ان هو يعني اجتاز من وسطهم بقوته الإلهية. وبعد كده من الجنوب الشرقي ننزل لتحت شوية، تمام، عندنا هنا بيت البستان، ودي تبعد عن حلقة اللي هي في الشمال الشرقي 32 كيلو متر، يعني عاملة زي مثلث، وده الوتر بتاعه. يعني هنا إذا كان بالعرض كده بين حلقة وبين جبل طابور 27، هنا 32، يعني هنا أطول، عشان كده نازل لتحت، تمام. ده بالنسبة والوادي تربطه تونية وخصبة، وعشان هو قريب من البحر، قريب من البحر المتوسط أو البحر الكبير، فالمطر سمكه فيه بينزل فيه حوالي 500 مللي، يعني سمكه 500 مللي، 500 مللي دي يعني تملى كوبايتين مثلا ميه، تمام. في العهد القديم الوادي ده ليه تاريخ، نشوف برضو في ال نحاول نشوف الخريطة برضو. ده الجليل الأعلى، تمام، ودي هنا قانا، وده وادي يزرعي، ودي حلقة، تمام، دي حلقة اللي هي عندها القمة، تمام، ومن الناحية اللي هنا دي الناصرة اهي، خلاص، وبيمشي بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا عنها. المهم يعني اللي عايزين نقوله ان في نهر هنا في الحتة دي بالظبط كده، اهو هنا كاتب عليه هنا نهر قيشون او فيشون، شايفينه؟ شايفين السهم فين؟ شايفينه؟ أو مكتوب عليه نهر الفيشون، تمام؟ جنوب أو تحت جبل الكرم، بس جبل الكرم العالي إزاي؟ إيه القصة بقى اللي افتكر فيكم؟ لا، إيليا لما أتى الأنبياء البعل نزل بيهم والسواري 850 عند نهر ايه؟ الفيشون هنا تحت. وكمان كان جبل طابور، المفروض هنا المفروض يبقى جبل طابور. نعم؟ هنا جبل طابور هو ده، تمام؟ الجبل ده عالي جدا، وريتكم صورته. كان موجود فيه براق معاه 10,000 من الجنود لما كان مع لما كان مع دبورة، وكان يبين بيحاربه، وكان سيسرى قائد الجيش، فربنا خلى ودي بينتها التذبحة بتاعة دبورة في قضاء 5، رياح تهب من البحر الأحمر، نهر القيشون ده بيتملي في المواسم، يعني مش نهر دايم، فالرياح هبت فاتملى النهر هنا بالمية، والتربة هنا طينية، فالعجلات الحربية بتاعة يبين غرزت، فنزل من جبل طابور بتاع ده براق مع 10,000، وطبعا الخيول هي بقيت مربوطه في العربيه والعربات الحديديه وواقفه، فراح عرقل ارجل الخيل، الخيل الرجل بتاعته فيها الحتت اللي تحت عند المفصل بتاع الركبه واللي بعديه ما فيهاش عضلات، فيها اوتار بتاعت العضلات، فلما يضرب بالسيف عند الاوتار دي يبقى العضله مش ماسكه في العظمه، يبقى ايه خلاص مش رجله دي سايبه خلاص، يعني المفصل ده سايب ما يقدرش يحركه، فبركه الـ بركه الـ الخيول كلها، وهربوا بتوع يابين، فقدروا ينتصروا عليهم بتوع براق. هنا ده بيبين لك الشكل، التضاريس هنا بتبين لك المعركة حصلت ازاي، فهنا ده بيبقى حاجة جميلة جدا. نهر طابور بتاع ده، جبل طابور عليه كنيسة دلوقتي بتاع التجلي، كنيسة جميلة جدا. والجبل جبل أخضر يعني مزروع، فده بيدينا فكرة برضو عن اللي بيحصل في العهد القديم. تمام، نيجي بقى لوادي تحتيه تحت، وادي يزرعي تحت، يعني متجه ناحية الشرق، جنوب الشرق منه، أو نركب شكله برضو عشان نعرف حدوده، إن يعني في حدود مشتركة بينه وبين بيت البستان. يزرعيل هنا يعني ده يعتبر جنوب وادي يزرعيل، تمام؟ ده وادي يزرعيل، تمام؟ هنا جبل طابور، وهنا بيت البستان وغيره، وهنا جبل الكرمل، لكن هنا جنوب شوية، جنوب وشرق. هنلاقي يزرعيل الوادي عند عاملة مثلث برضه في القمة، وبعد كده في الشمال الشرقي مرتفعات الجليل، وبعد كده هنا بيت البستان، يعني مرتفعات الجليل اللي هي هنا، اللي هي كان جنوبها جبل طابور، اهي مرتفعات الجليل. وريها لكم تاني، دي مرتفعات الجليل، شايفين الجليل اعلى، اهي الجليل اعلى هنا، تمام، وهنا دي برضو مليانه مرتفعات. فهنا عند وادي يزرعيل هنا يعتبر من الحته دي، الحته دي كده، تمام، هي دي فيها وادي حرود. اذا كان هنا حلقه قمه الوادي بتاع يزرعيل، تمام، فعند وادي يزرعيل قمته وللشرق والجنوب شويه ايه الوادي بتاع حرود. نشوف بقى حدوده ونشوف ما إيه الاحداث، المناطق اللي فيه والجهات اللي فيه والأحداث ماشية ازاي. ده إزرائيل، أما ده حروب. هنا مرتفعات الجليل، خلي بالك كاتب لك الجليل أسفل اللي احنا شفنا عندها الخريطة، بعد كده بيت البستان اللي فيه جليل أعلى. نشوف إيه الحاجات اللي هو في الوادي حروب، خلي بالك معايا. وادي حرود برضو تربته طينية، بيصب فيه نهر الفيشون، يعني نهر الفيشون من عند ماسك من عند جبل الكرمل، لو جبل الكرمل هنا نازل للجنوب لغاية وادي يزرعيل أو عند وادي حرود، بيصب في وادي حرود، تمام؟ وفي وجهة زي ما قلنا عند وادي حروب، القوات بتاعت براق مع ودبورة مع الكنعانيين اللي هم كانوا يابين، تمام؟ ده هنا جبل الكرمل اللي انت شايفه قدامك، ده جبل الكرمل، خلاص. حدود الوادي بتاع حرود زي ما قلنا من الشمال الغربي مدينة يزرعيل، من الشمال الغربي اللي هنا ناحية البحر يزرعيل، ماشي، ومن الشمال الشرقي مرتفعات الجليل الأسفل. الجليل الأسفل يعني هي مرتفعات بس أقل في الارتفاع من الجليل الأعلى. الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي هنا بيت البستان أو عند جبل جلبوع، هنا يعني بمحاذاة جبل جلبوع. حد يفتكر جبل جلبوع ده حصل في إيه؟ المعركة بتاعت شاول هو وأولاده الأخيرة، اللي هو مات فيها شاول وأولاده ومثلوا بجثتهم عليه. ارتفاع جبل جلبوع، تمام، 490 متر. مساحة الوادي بتاع حرود دوت عبارة عن 17 متر ونص في عرض 5 متر. المطر لأنه بعيد شوية، شرق شوية وادي يزرعيل، فالمطر 300 ملي عند بيت شان، وبيت شان يعني قريبة من الجليل. نيجي بقى لجبل الكرمل، احنا شفناه وهنشوفه تاني عشان نشوفه بقى ونقسمه عشان تفهم يعني ايه جبل الكرمل. انت فاكره بس حتة بتاع طالع كده، لكن هو حاجة مصيبة سد الدنيا، زي الوحش الكبير اللي ساد السكك كلها. جبل الكرمل اهو، تمام، اديك شايفه هنا، شايفه عامل ازاي، ماشي ماشي كده، شوف لغاية الحتة دي كلها ماشي امتداد هنا جبل الكرمل، كل ده جبل الكرمل، وفي مناطق في النص زي مجده بتفوت يا دوب حتة بين الجبل او ثلاث اجزاء بين الجبل، ثلاث ممرات تعدي بس بين الجبل. يعني لو سدوا اليهود الممرات دي زمان مفيش حد يعدي من الجنوب للشمال. بص عاملة ازاي، هنفرجك عليها بقى بالشكل الجغرافي السليم. ما برضو من الجنوب، من الشمال للجنوب، وماسك ماسك من الغرب للشرق، من الغرب للشرق الاثنين مع بعض. هبص عامل ازاي او طالع كده ازاي، ده هنا من ناحيه البحر يعتبر شمال، وهنا يعتبر جنوب، وفي نفس الوقت هنا يعتبر غرب، وهنا يعتبر برضو ايه جنوب شرق. اول جزء فيه هناخده حته حته كده بسرعه، وبعد كده نشرحها بالتفصيل. الجزء الاولاني فيه اللي هو طلع فيه ايليا، ارتفاعه 536 متر، وخزر مساحته 32 كيلو متر، والميه المطر لما ينزل فيه، انا بس ناقصه نقطه حته الرسمه كانتها، المطر هناك 800 ملي متر. ليه؟ لان الجزء السهم ده طالع في البحر كله، تمام. البلد اللي بتفصل جزء الممر بين الجبل الكرمل بين الجزء اللي بعديه اسمها يقنعان. يقنعان الجزء بتاع يقنعان مستطيل لكن مش خزر، الارتفاع فيه 200 ل 300 متر، هنا مش كيلو متر، هي 546 متر، لكن هنا بيقل الارتفاع شويه لما يتجه للجنوب من 200 ل 300 متر، عشان كده المطر هيبقى اقل. بعد كده ممر كمان اسمه مجدو، ومجدو حصن مشهور، وعباره عن جزء مستطيل بيمر على قريه مهمه جدا اسمها ام الفهد، والتربه بركانيه وخصبه. الارتفاع هنا بقى قريب من الارتفاع اللي فوق 490 متر، والمطر عشان كده 500 ملم. بعد كده اخر جزء في الجبل، الجزء الاخير الرابع، ثانيه كده لما نشوف الجزء الاخير الرابع، بيفوت الممر بتاعه في تعنك. يبقى الممر الاولاني يقنعان، والممر الثاني مجده، الممر الثالث تعنك. لو اتسدت الثلاث ممرات دول مفيش حد ابدا مهما اوتي من قوه يستطيع ان يسافر من الشمال للجنوب، قفلت على كده. نعم؟ هو جبل بس ايه متدرج، وقف شويه بعد كده عليت شويه وهكذا. نشوف بقى حته حته في الجبل عشان ايه يبقى قدامنا. كلمه كرمل يعني ارض فيها بستان، كلمه كرمل كلمه عبريه يعني ارض فيها بستان، ودي موجوده في النشيد 7-5. قلنا الارض بتاعته تنقسم لاربع اجزاء زي ما احنا شايفين، بينها ثلاث ممرات يعني عام مجد بتاعنا، تمام. طبعا دي بيتحكموا في حركه المرور لا مما لا شك فيه. موقع الجبل ماسك من وادي يزرعيل من فوق، يعني من وادي يزرعيل، ومن في الشمال الغربي متجه للجنوب الغربي لمسافه 48 كيلو متر. يعني كل ده عباره عن 48 كيلو متر بعرض اسرائيل كلها، فحاجه يعني مش سهله 48 كيلو متر بالعرض. في احداث جبل الكرمل الجزء الاولاني بالاخص، هنا كان عليه التحدي العظيم بين ايليا وانبياء البعث، واسفله زي ما شفنا نهر قيشون قتل ايليا انبياء البعث. وفي مجده هنا الحته الممر ده كان عدى فرعون ناكو. ناكو لما عدى من هنا تعرض له يوسيا، رغم ان فرعون قال له انا مش جاي احاربك، انا رايح احارب نبوخذ نصر، برضه قال له ما تمرش من هنا. تمام. فلما لقاه متشدد على الفاضي قتله. فرجعوا بالمركبه من مجده، يقول الكتاب عند الممر بتاع مجده انه يقدر يتحكم فينا وفي حصن، ورجع في المركبه يوسيا ميت. تمام. ده موجود في سفر الملوك واخبار ملوك اخبار تاني 35-22. ناخد منطقة الأولى دي مثلث مساحته 32 كيلومتر، وزراعته في أرض خصبة يرتفع 546 متر عن سطح البحر، والمطر فيه يعني كمية ضخمة 800 ملم. تخيل أنت 800 ملم تنزل عليك صعبة جدا، يعني ارتفاع مثلا حوالي 4 كوبايات ميه، دي نقطة الميه، شوف مدى قوتها قد ايه، قد 4 كوبايات ميه النقطة الواحدة. ايه ده؟ طبعا لما تنزل على واحد تنزعه جامد، يعني دي يعني زي ما تكبه على وشه. نعم؟ ليس ايه؟ خزب، ده اللي بعديه اللي ليس خزب. اللي بعديه لانه ارتفاعه احنا بنتكلم في المنطقه دي، المثلث ده. تمام. فنقول المثلث ده خزب، مساحته 32 كيلومتر انه داخل في البحر، وارتفاعه 546 متر، والمطر فيه 800 ملم، يعني كان 4 كوبايات ميه فوق بعضين، كميه ضخمه طبعا. بيمتد من الشمال الشرقي كده، الشمال الغربي كده، للجنوب الشرقي. تمام. المنطقة الثانية دي شكلها مستطيل زي ما احنا شايفينها، بتمتد برضو من الشمال الشرقي او الغربي اسف للجنوب الشرقي، شمال غربي للجنوب شرقي. مالها بقى؟ فيها سفوح جبل الكرمل، يعني يعتبر الايه الجزء الواطي في جبل الكرمل. كلمه سفح يعني اسفل الجبل. تمام. كلمه سفح عشان نفهمها، يفصلها بينها وبين الجزء العالي بتاع جبل الكرمل المثلث يقنعان، هي دي اللي بتتحكم في المنطقه. تمام. والمطر فيها لانها سفح، المطر فيها ارتفاعه 200-300 متر، الارتفاع عازف فيها 200-300 متر. لا مش عارف، ما قالوش. هو اكيد حاجه ضئيله، يعني حاجه بعرض قريه صغيره زي كنعان. فلو قفلت يا كنعان الابواب بتاعتها يبقى اتقفل المضيق كله، ما دي الميزه اللي فيه. رقم 3 عند ام الفهد هنا بقى ايه؟ إذا كان هنا بنسميها سفوح جبل الكرمل، يعني أسفله هنا هيعلى تاني جبل الكرمل، وده شيء عجيب شوية. المنطقة الثالثة هنا احنا رسمينها مستطيلة، لكن المفروض هي مثلثة، بس احنا رسمينها عشان بس تتناسب مع الشكل يعني. تربتها بركانية، يفصلها عن المنطقة الثانية مجده دي عبارة عن حصن من ايام ما قبل التاريخ، مجد وحسن من ما قبل التاريخ، واتحرقت واتبنت كذا مره. تمام. يبقى بيفصل المنطقه الثالثه عن المنطقه الثانيه بتاعت السفوح الكرمل بمجده او ممر مجده، او كمان تعتبر حصن مجده. الامطار، لان الحته دي عاليه ارتفاعها 490 متر، علي الثاني قريب من المثلث الاولاني، فتلاقي المطر فيها 500 ملم، يعني قد كوبايتين ميه وشويه، كوبايتين ميه تقريبا. تمام. نيجي المنطقه الرابعه اللي هي هنا دي. المنطقه الرابعه اسمها وادي دوسان. حد يفتكر دوسان؟ وادي يوسف صح، يوسف اخوات يوسف كانوا معسكرين هناك، وراح يفتقدهم يوسف هناك وعملوا فيه اللي عملوه هناك في دوسان. يلف في المنطقة الرابعة عن المنطقة الثالثة اللي فيها أم الفهم. المنطقة الثالثة بالعرض كده فيها مدينة اسمها أم الفهم حاليا، يفصلها عن أم الفهم وادي دوسان، تعنك مدينة إيه؟ تعنك. تمام، يبقى ده جبل الكرمل عشان نبقى فاهمين لا ازاي يقدروا بني اسرائيل كانوا في العهد ده بياخدوا ضرائب اللي يعدي من الاربع من الثلاث من الثلاث مضايق دول اللي يقنعان ومجد وتعنك، وممكن يسدوا المنطقه على اي جيش مهما كانت قوته. السد المنطقه خلصت، عشان كده كان في الحروب كتير يحرقوا مجده ليه؟ عشان يقدروا يعدوا وهكذا. لا لا، الحرق طبيعي بيبان في الاثار عن التربه البركانيه، ده موضوع وده موضوع، بيبان ده عن ده في الاثار. معلش يعني ماله لا مش قايلين ممكن نعم. لا هي حاليا اسمها ام الفهم، لكن ما نعرفش قديم كان اسمها ايه، لان اللي بيعملوا خرائط في حاجات ما يقدروش يوصلوا لتاريخها او انها كانت زمان ايه. لا ما يقدروش يوصلوا، لكن طبعا الخريطه دي اللي احنا بنتكلم فيها دي خريطه في العهد القديم، لكن حاليا الاسامي مختلفه تماما. لكن الاسامي العبري تلاقيها مكتوبه بالعبري بالاسم اللي احنا بنقول بيه. ممكن يكون عملوا ممرات جديده. لا لا لا لا، يعملوا فيلم. لا لا لا لا، صناعه ولا صناعيه، ده جبل ما ده عايز اللي يشتغل فيه ده عايز يعني هنا مثلا لو عملوا فتحه لا دي جبال عاليه جدا. شرق مالو الجبل ارتفاعه قد ايه؟ يعني يمكن مثلا 50 60 متر. طيب ده 500 متر شويه، حاجه ضخمه شكله مرهب يعني. نيجي بقى هنتكلم هنا بعد جبل الكرمل المناطق الأربعة. هنتكلم في سهل شارون. سهل شارون، شايفين الحتة دي؟ شايفين الحتة دي؟ ده هنا جبل الكرمل، احنا كده جنوب الحتة اللي احنا فيها كنا فيها. يعني إذا كان جبل الكرمل قاطع لغاية هنا لغاية الحتة دي، احنا بقى في الجزء الشريط ده، الشريط الساحلي ده بيسموه سهل الشارون، هو ده اللي هنشتغل فيه. خلي بالك بقى نشوف الحدود بتاعته ايه. الحدود بتاعته 48 متر، 48 متر طول كده في عرض كيلو متر، ماشي معايا؟ 48 من ناحية البحر من الشمال للجنوب، ماشي معايا؟ في عرض قد ايه؟ في عرض 16 متر بس، ان الباقي فيه مرتفعات. يعني ده يعتبر الشريط الساحلي اللي يعترضه مين؟ يعترضه جبل الكرمل. يعني جبل الكرمل في السن اللي هو الاولاني ده 546 متر ده يعترض سهل الشارون. حتى لو هنا في طريق اسمه طريق البحر تمشي ما تقدرش تعدي بقى، توصل لغايه تل مفروك ده وتقف، خلص الحكايه مسدوده. نشوف بقى الأجزاء اللي فيه حدوده. من الشمال جبل الكرمل، أهو ماسك فيه كله، تمام؟ والحتة بتاعت الشمال بتاعته من ناحية البحر يعني اسمها ساحل دور أو نهر التنانين. في هنا نهر أهو، تمام؟ اسمه نهر التنانين، بيصب هنا يعني في التربة هنا. وده جنوب نهر اليرقوم. نهر اليرقوم ده في شرق نهر الأردن وبيعدي شوية من هنا. المهم من الشمال جبل الكرمل و نهر التنانين، التنانين يعني التمساح يعني هنا. من الجنوب نهر اليرقوم. من الجنوب هتلاقي جنوب الوادي هنا أهو، نهر اليرقوم هنا، ده نهر اليرقوم، تمام؟ وهنشوف ان التربه هناك ما بتساعدش ان النهر ايه يصب فيها، هنشوف ازاي. وبعد كده من الغرب، من الناحيه الغربيه البحر المتوسط ماشي، ومن الشرق هتلاقي بقى مرتفعات بعد الكرمل، منسى وافرايم، منسى وافرايم من الشرق. تمام، نيجي نكمل بقى. شارون يعني غابه، لان هناك فيها رعايه كتير للغنم، لانه استخدم لرعي الماشيه، لانه ارتفاعه بسيط بالنسبه للحتت اللي حواليه، ويستخدم في رعي الماشيه. التضاريس بتاعته، خلي بالك دي حته برضه مهم ان احنا نعرفها، تربه طينيه ماشي، وفيها رواسب من الرمال الحمراء المتحجره. يعني هنا في تربه طينيه، لكن قرب البحر كده تربه حمراء متحجره، فدي تخلي لما يجي يصب فيها نهر زي نهر اليرقون ما يعرفش يصب فيها، ان التربه زي الحجر. يدوب في القرن العشرين، فبتكون مستنقعات مقفوله. في القرن العشرين ازالوا المستنقعات دي وفتحوا التربه دي، شالوا التربه دي، فابتدت تبقى يصب فيها نهر اليرقون بسهوله، فبقيت كده كمشروع زراعي جيد. لكن قبل القرن العشرين وفي العصر الروماني ما كانش، يعني ما كانش نهر اليرقون يقدر يصب، يعني مستنقعات عملها في القرن العشرين، ولا في العصر الروماني ابتدوا يخلوا نهر اليرقون يصب في البحر المتوسط يا دوب، يعني من العصر الروماني بس. اتفضلي من كنت رافع ايدك. لا، ما هو لما يلاقي تربه صخريه، ما بقول لك لما يلاقي بؤر، لما يلاقي تربه صخريه هيقف، فعشان كده بيعمل مستنقعات. ما هي التربه ارتفاعها 100 متر تمام، فلما يلاقي صخره في وشه خلاص هيقف. فابتدوا، لا ما عرفوش يغيروا مساره الا في العصر الروماني، الروماني كان شطار في حكايه الطرق، فعملوا دوبوا او كسروا التربه دي، فبقي النهر يصب في مين؟ في البحر في العصر الروماني. لكن المستنقعات اللي هي جنبيه فضلت زي ما هي، يا دوب في القرن العشرين ابتدوا ايه يسربوها، تتصرف في النهر عشان تبقى مستنقعات ليها فايده. لا بالعكس، في تيار ميه بقي شغال، في تيار ميه بقي شغال، بدل ما هو المياه هتبقى عامله زي بتاعه البحر الميت راجل. وقف. زراعه بسيطه وضعيفه، لان ما فيهاش ضغط ميه. ايوه لا، يرقون ده اليرقون، قيشون لا، نهر القيشون ده هنا. لا ده غير ده، لا ده حاجه وده حاجه، لا القيشون غير الفيشون. القيشون ده فرع من افرع الاردن، شرق الاردن. لا التاني بتقول عليه ده في ما بين النهرين، لكن احنا فيشون ده ما بين النهرين، لكن قيشون ده شرق نهر الاردن وفرع منه، لكن هنا ده نهر القيشون، نهر يرقون. تمام، المواني في المنطقه دي طبعا منطقه نازله شويه، فعندنا في مواني، عندك هنا خلي بالك تل ميفوراق بيسموه تل السمك في الشمال خالص، قيصريه اللي هي قيصريه هيرودس اللي راح اتحبس فيها معلمنا بولس الرسول، او بيسموها قيصريه فلسطين، فيها مرفأ كبير جدا في العصر الرسولي، فعشان كده تعتبر من المواني المعروفه. لا قيصريه فيلبس في الشمال بقى، لما ناخد الجليل عليك بخير في شمال الجليل كمان. تمام، دي قيصريه فلسطين اللي كان فيها عاش، حد فيها يعرف مين فيها؟ مين واولاده العذارى الاربعه؟ فيلبس الشمال. تمام، اللي كان بينزل عندها معلمنا بولس. تمام، برضو في برج سترابو او سترابو، نقولها بالاس يعني سترابو، وابولينيا، ومدينه التنانين التمساح، ان في نهر التنانين موجود في الحته دي. يبقى تل ميفورات بتعتبر زي مينا، والمينا الكبيره قيصريه، تمام، قيصريه فلسطين. بعد كده برج سترابو او سترابو، تمام. طبعا في طريق دولي بتاع البحر بيعدي في الحته دي. عندنا طريقين، طريق البحر بيعدي هنا ويقف طبعا عند ايه؟ الكرمل، ويكمل يخش من مجد، يخش من مجد، واخد بالك؟ اهو الطريق، طريق ماشي كده. ممكن يمشي على البحر وبعد كده يسرب يمشي من مجد، لان لا الجبل الكرمل في وش. اما طريق الملك فهو بتاع الصحراء بقى، ده اللي هو شرق نهر الاردن، وده يعني برضو في معوقات كتيره، لو انه سهل لكن لانه كله صحراء فمتعب شويه. في النص يعني ممكن تلاقي الطريق الاساسي يتفرع، يعني بتاع الكرمل ده يتفرع لكذا فرع، يودي على تعنك، يودي على على بتاع ده يقنعان. نعم، طريق ايه؟ طريق وسطاني كده. طريق وسطاني بيبقى فرعي مش اساسي، لان هنا المنطقه منطقه تلال، المنطقه دي منطقه تلال. لا، طريق الملوك اللي هو طريق الملك او الملوك شرق نهر الاردن، لكن هنا دي منطقه مرتفعه جدا. هنا الارتفاع هنا قليل لانه مواني، ويا دوب 100، اقصى ارتفاع في سهل الشارون 100 متر، دي حاجه مش كبيره، وفي مواني هنا، فعشان كده الحكايه سهله. فالطريق الدولي بياخد، خلي بالك منين؟ من مش عارف راح فين، بيوصل ثواني كده، بيمشي من ماري يهام، اهي شايف الحته دي اللي هي يهام، تمام، يوصل لغايه مجده، وفي النص يعدي على أروه، تمام. طبعا هنا هنلاقي في النص فيها، هنلاقي جد، يعني لما يعني بعد يهام بعديها جد بعديها أرونا بعديها مجدو. نعم، لا مش يونان، يونان كان من جد حافر بتاعت الجليل، دي هنا مش الجليل، دي هنا منسا وإفرايم. نعم، بتاعت داوود، ممكن تكون دي ان كانت زمان مدن، مدينه من مدن المدن الخمسه لفلسطين، كانت جت، جليات الجت، وجت منها الاله الجتيه اللي كان بيعزف عليها داوود، خدها من هناك. الزراعه في المنطقه دي طبعا، في المنطقه زي كده بيزرعوا اشجار منخفضه، وفيها بيزرعوا الموالح هناك لان البحر قريب، وفيها اشجار منخفضه، وفيها غابات البلوط، كان فيها غابات بلوط زالوها حاليا، لكن فيها اشجار موالح ما زالت موجوده. اقليم منسى، اقليم منسى، خلي بالك هنا هنشتغل هنا دلوقتي، شايف فين؟ احنا هنا كنا في سهل شارون، ده سهل، لكن هنا هنشتغل في الاقليم هنا، ده عامل كده يعني مقوس مرتفع متقويصه كده ومحدب، وفي نفس الوقت يعتبر منعزل، لان هنا الحدود اللي تحت اللي من عند الارض، السكه اللي هنا، وفي سكه برضو من عند نهر الاردن من هنا، هتلاقي هو يعتبر بعيد عنها، في النص هو كده منعزل لوحده. اقليم منسى حدوده، عشان نبقى عارفين. من الشمال دوسان، اهي تمام، مدينه دوسان اللي كان عندها اخوات يوسف اولاد يعقوب، وجبل جلبوع، دوسان، والمنطقه بتاعت جبل جلبوع في الشمال هنا، جبل جلبوع في الحته دي، تمام؟ هو جبل جلبوع مش واخد بس الحته دي، واخد لفوق اهو جبل جلبوع، تمام؟ بيعتبروه شمال، يعني هو يعتبر تبع الجليد جبل جلبوع. ادي الشمال هنا، يعني الحد ده المفروض بالظبط دوسان ده الحد الشمالي المظبوط، لكن هم بيعتبروا كمان جبل جلبوع جزء برضه شمالي للمنطقه بتاعت حدود منس، ماشي. وبعدين من الغرب، من الغرب ماشي هنا سهل الشرور، تمام؟ الغرب هنا ماشي كله سهل الشرور. من الشرق، من الشرق هيوصل، يوصل هنا لغايه فين؟ لغايه اللي حوالين نهر الاردن، بنسميه اخدود الاردن، اخدود يعني نازل لتحت البحر، بنسميه من الشرق الوادي الاخدودي بتاع الاردن، يعني نازل لتحت، يعني هنا الحته اللي البيضه دي نازله كده منحدره بانحدار شديد ناحيه الاردن، فبنسميه من الشرق الوادي الاخدودي، تمام؟ من الجنوب بقى، تعالى من الجنوب. من الجنوب بيمر، خلي بالك هنا، اتفضل. بالجنوب شايف انت جبل عبال وجبل جرزين. هقول لك دلوقتي. من الشرق جبل عبال، الشرق والشمال. ومن وجبل جرزيم، عند جبل جرزيم وعند وادي قانا، تمام؟ نهر قانا اهو، وعنده هنا جبل ايه؟ جرزيم، تمام؟ وطبعا معروف عند جرزيم عملوا ايه؟ حد يفتكر؟ مين اللي قال البركه؟ اولاد ست الاسباط الرئيسيه قالت البركه. في عبال من اسمه، اسمه عبال لانه جاي من كلمه بعل، كانوا عليه بيعبدوا البعل، قالوا اللعنات اللي ايه؟ ما يتممش وصايا ربنا. تعالوا نشوف بقى ايه تضاريس الوادي شكلها، او خلينا طبعا في اللي هنا عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه. الجزء الجبلي، التضاريس المنطقه، الجزء الجبلي هو في الجزء الاوسط، يعني في الحته دي اعلى حته، الجزء الجبلي في الاوسط، تمام؟ يبدا يعني الجزء الجبلي هنا بدايته اساسا من عند جبل الكرمل، يعني الحته دي عاليه كلها، يعني بما فيها تلال منسة، وكمان عند يزرعيل، عند جبل الكرمل كلها عاليه، تمام؟ طبعا الجزء الاوسط اللي هو جنوب جبل الكرمل، و من الغرب، من الاسف، هو غرب منسة يعتبر جبل الكرمل، تمام؟ لكن جبل جلبوع يعتبر من الشمال الشرقي شويه، تمام؟ طبعا التضاريس بالشكل ده لغايه بير 7، يعني مرتفعه في النص والجنبين في منحدرات، عشان نبقى عارفين. نكمل. المنطقه فيها جبال عاليه زي جبل عبال، او جبل عبال هنا، جبل عبال ارتفاعه 490 متر، وجبل جرزيم جنوب ارتفاعه 881، عشان كده لما يقولوا البركات البركات واللعنات السمع في الوادي اللي في النص، انا كان الجبل مدرج حاطين عليه الشريعه مكتوبه بالالواح، على الواح جبسيه، فكان الجبل نفسه مدرج، عشان كده اللي يقف في النص يسمع، يسمع ده وده، لان هي العلماء جربوها، ما الحكايه مش وبس يعني. من هنا جبل جرزيم يقولوا البركات، وهنا يقولوا اللعناس، اللي يقف في النص يسمع، يسمع الاثنين. المطر في المنطقه بتاعت منسة، يبقى عايزين نقول منسة من الغرب، من الغرب شارون، ومن الشمال دوسان وجبل الكرمل، ومن الشرق الاخدود بتاع الاردن، ومن الجنوب يعتبر هنا ايه؟ نهر الشكيم، تمام؟ والارتفاع في النص اعلى من الجناب، عشان كده يعتبر المناطق كلها منعزله، الجناب هنا منحدرة، تمام؟ الجناب منحدرة عشان كده تعتبر معزولة شوية. الأمطار هناك أو الارتفاع هناك، جبل جرزيم عبارة 490، جبل جرزيم عالي جدا 881، تمام؟ المطر في المنطقة كلها عامة عند جبل جلبوع مثلا، لأنه بعيد عن البحر شوية، حوالي 400 مللي، تمام؟ ودي واضحة في المرساة اللي قالها داوود على شاول، قال له يا جبل جلبوع لا يكن طل ولا مطر عليكن، بالرغم ان هو منطقة خصبة وفيها أمطار يعني. عند سفح عبادي او جرزيم كمان، عند جرزيم، سفح جرزيم يعني جنوب. لا، وعبال ما جاي اسمه من بعد، لكن السامريه والكلام تقول عليه انت عند سفح جبل جرزيم، سفح يعني نهايه من تحت، ايوه اسفل الجبل. نكمل. برضو الجزء الشرقي، الجزء الشرقي عند الوادي الاخدودي في الحته دي معزول شويه لانه منحدر جامد. عند الوادي الاخدودي قل المطر، بدل ما 400 مللي 400 يبقى حوالي 250 200 عند ترسة، هي اللي كانت عاصمه المملكه الشماليه قبل السامره. عند ترسة حوالي يعني 200 ملي متر، تمام؟ يبقى هنا الامطار قرب نهر الاردن في منسة حوالي 250 350 ملي متر، لكن عند المناطق العاليه 400 ملي، تمام؟ اللي هو الجزء الاوسط خصوصا جرزي. نيجي بقى للمدقات والطرق، يعني في نهر في الحتة دي عبارة عن صدع جيولوجي في المنطقة بتاعت المسألة دي، في الحتة دي ده صدع جيولوجي لوحده، يعني يبدو ان هو ما كانش كده، بس الحتة بقت عبارة عن مدق لوحديها، وبادي من ترسة، يعني شايفين ترسة هنا ماشي عند السامرة اللي بقت بعد كده العاصمة، وقريب من شاكيم، ونازل عند ايه؟ قرب يهام. يبقى ده الصدع الجيولوجي اللي يعتبر مدق بالعرض. مدق بالعرض، تمام؟ نعم؟ لا، مش شرط السامرة انقسمت نصين، لا، هو ده صدع بيفصل منسة لوحده، تمام؟ بيفصلها بالعرض. ماسك من ترسة في الشمال، من ترسة وبيهبط عند سطح الأرض لغاية الجنوب الشرقي، عبر نهر الأردن كمان لغاية مستوى 30 متر تحت سطح الأرض. يعني هنا بيعدي من هنا سطح الجيولوجي، يمشي يمشي يمشي يمشي، وبعدين بيعدي نهر الأردن كمان، يعني ماشي تحتيه خلاص، لان نهر الاردن اقل من مستوى سطح الارض العاديه او سطح البحر 300 متر، انخفاض جامد، شايف الفرق في الانخفاض؟ عشان كده بنقول لك لما تيجي تنزل من عند جبل عبال وشكيم تنزل ناحيه نهر الاردن في انحدار كبير، فبتنزل حوالي 300 متر تحت سطح البحر، حاجه حاده جدا، تمام؟ إيه؟ نعم؟ نهر الأردن ما في تعوجات وتعريجات كتيرة. المعبر بين شرق الأردن والوادي الأخدودي ده حوالي يعني بعرض نص لثلاثة كيلومتر، يعني في معبر اللي هو الصدع الجيولوجي ده بيمشي من عند نهر الأردن، بيخلي زي في يعني حتة يعبروا منها نهر الأردن نفسه، يعني الصدع الجيولوجي ده ماشي يوصل لنهر الأردن وكمان يعدي نهر الأردن زي معبر زي كوبري زي جسر طبيعي تمام؟ يعني بس بعرض في جزء فيه نص متر وأوسع جزء فيه 3 كيلو متر ففي حتت كده نهر الأردن كده في نهر الأردن عشان كده في حتت في نهر الأردن اللي تعمد عندها المسيح تدوسها برجليه وفي حتت تغرقت عند ريحة تغرقت فعلا وهكذا الميه معلش يبقى هنا جه الميه من تحت يعني هو الصدى بياخد يعني عمقه معين يعني بس قاطع في ميه بس ميه قليله تمام ففي حته فيها الصدع ده نص متر لا العرض بالعرض العرض بتاع الصدع ده نص متر وفي فاتح شويه العرض وصل ل 3 كيلو متر يكفي لا لا حته فيها الميه قليله يعني بتتعبر بالرجلين حد شاف تتبع بحيره الابراهيميه قرب ما يخش مصر يعني تعديها ايوه مجريه صغيره بحيره الابراهيميه بحر الابراهيميه ده حته لا مش ترع ده حاجه كده يعني تعديها برجلك رجلك ممكن تبقى اكبر منك حاجة يعني فهي الحاجات بتبقى كده. فهنا حاصل ان ده عامل خندق من عند نهر السكيم الصدع الجيولوجي ده وعازل منسى عن بقية الأسباط لوحده. ولأن الجناب من الغرب والشرق لوحده هي منحدرة فالموضوع لوحده فيه عزلة فيه عزلة فعشان كده ده ساعد ان المنطقة بتاعة سكيم اللي هي جنوب منسة تكون منطقة منعزلة لان الجناب معزولة شوية ومنعزلة عن المؤثرات الخارجية ليه يعني مؤثرات خارجية؟ المؤثرات الخارجية تيجي من الطرق المؤثرات الخارجية هنا الناس الأجانب بيعدوا من هنا تمام؟ ما يقدروش يعدوا في الجبال كده ودي بالنسبة لهم منحدرة جدا فعشان المؤثرات الخارجية توصل للجبال هنا تأثير ضعيف وعشان توصل عن طريق نهر الأردن برضه ضعيفة جدا، مين يمر من عند نهر الأردن حتة صعبة برضه في المرور فيها، فعشان كده منسى يعتبر من الأقاليم المنعزلة عن أي مؤثر خارجي سواء من الشرق أو من الغرب. تمام؟ بس هم للأسف يعني ما عملوش كده. فده ظهر من في عصر المكابيين ان في منطقه السامره او في الحته بتاعه منسى كانت معزوله شويه عن تاثير او المنطقه في عصر ايزابل بالاخص كانت معزوله شويه عن تاثيرات يهوذا وفي عهد المكابيين منسى تحتيها الى حد ما مش معزوله زي بتاع ده السامرة تحتها مش معزولة زي منسة كانت أقرب حملة الروح اليونانية فده ميزة منسة سبط منسة الصدع الجيولوجي ده والجناب عاملين له إن هو يعني جزء يعني جبلي ومنحدر من ناحيتين فمنعزل لوحده عن الطرق اللي هي فيها تأثيرات إفرايم بقى نعم؟ نص نيجي بقى إفرايم اللي هو بعد الصدع ده اللي هو الحته دي تمام؟ هي مكتوب هنا اهي إفرايم شوف بقى حدوده فين؟ من الشمال يعني منسى في الصدع ده وماشي كده منسى برضه يعني صدع منسى ماشي كده لغايه هنا لغايه نهر قانا يعني منسى الصدع في النص وهو ايه ماشي نيجي بقى لإفرايم خلي بالك الصدع تمام؟ من الشمال إفرايم في نهر اسمه نهر القامة أو قامة، لا غير قناة الجليل، دي حاجة ودي حاجة. قناة الجليل دي فوق خالص، فين أنت؟ هنا بقى عشان كده بيسموها قناة الجليل، هنا قانا بتاعت إفرايم. نهر قانا بيعدي من هنا، ده من الشمال، نهر قانا ووادي قانا بيعدي من كده، خلاص؟ وهنا حجر المعونة، حد فاكرها؟ بتاعت يشوع مين؟ صميم يا بنت. هنا أعنى الرب بتاعت صميم، تمام؟ يبقى من الشمال نهر القانا أهو اللي إحنا شايفينه، ومن الغرب طبعا سهل الشارون والبحر المتوسط اهو اللي عند افيق الحته دي، وده سهل الشارون والبحر المتوسط. من الشرق هيبقى الوادي الاخدودي، والمفروض يعني في هنا بيت ايل من الشرق، يعني من الشرق افرايم في هنا بيت ايل، تمام؟ وهنا شيلو وقع في سبط افرايم، كان فيها ايه شيلو؟ امتى الاجتماع؟ تمام؟ فبيت ايل قريبه من الحته دي. مساحه المنطقه بتاعت افرايم ماسكه حوالي بالعرض يعني من الشرق للغرب حوالي 43 كيلومتر، لكن من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب، تمام؟ من هنا يعني من عند نهر قانا للجنوب حوالي 24 كيلومتر، تمام؟ تضاريس المنطقة، المنطقة أوحش من منس أعلى. المنطقة عبارة عن جبال وعرة جدا وتربة تبشرية ارتفاعها 850 و975 متر، يعني جبل يعني ملاش حد، تمام؟ يبقى إفرايم، عشان كده إفرايم كان بيفتخر زي أربعام وغيره، تمام؟ مين؟ ايوه بس هو كان بيفتخر ان هو يعني في العلالي، يعني أربعام جه منه وغيره، فكانوا عندهم يعني نوع من حبه افتخار شويه. برضو عشان نعرف برضو الإفرايم الحدود بتاعته، احنا قلنا التضاريس، اعلى قمه قلنا عند بعل، حته اسمها بعل حصول اللي مش موجوده في الرسمه هنا، اللي هي 850 و950، لكن من الجناب برضو اقل. صعب الدخول فيها ولا من الغرب ولا من الشرق، لان ارتفاع الجبال مخليها عالي جدا، ارتفاع الجبال عشان تخش من افيق مثلا ولا حاجه زي كده، ارتفاع الجبال لانه عالي جدا صعب ولا من الشرق ولا من الغرب تقدر تخشها. عشان كده خيمه الاجتماع الى حد ما كانت في مكان امن. قعدت كام سنه خيمه الاجتماع فيها؟ طيب هي قيمة في شيلو امتى؟ قبل صميم، عصر القضاء. عصر القضاء كان كام سنة؟ 450. طيب هذه عصر القضاء، بعد كده صميم خد له بتاع 20 سنة، تمام؟ هذه عصر صميم، تمام؟ وداود 40، شاول 40، يبقى كده كام احسبيها؟ 60 و450، 500 وحاجه، تمام؟ يبقى عشان كده كانت اختاروا المكان، لان المنطقه صعبه جدا حد يخترقها باي شكل من الاشكال. الامطار فيها من 500 ل 700 ملي متر العاليه، هذه الميزه، تمام؟ وتقل من ناحيه الشرق لانها بتبعد عن البحر، يعني 500 دي من ناحيه الشرق، 700 كل ما قربت ايه ناحيه البحر. الزراعه فيها وفره الامطار وزراعه على المساطب، يعني تخيل انت جبل مساطب ومدرج ومليان زرع، حاجه روعه يعني. والزرع ده ايه؟ مش اي زرع، قمح وكروم وغيره، مش كده؟ الطرق بقى تم السرق. نيجي بقى للتضاريس، الطرق والتضاريس، الطرق بتاعتنا. طبعا الطرق عبارة عن مرتفعات جبلية أو بيسموه طريق الآباء، يعني كده يعني ما يعني أنت و في المرتفعات الجبلية بتاعت إفرايم. يعني حاجة يعني المفروض المفروض في النص، بس طبعا عالي جدا. الطريق بيمشي من عند شكيم، من عند شكيم كده تمام لغاية شيلو. في طريقة الطريق الممكن يتعدى فيه من شكيم لشيلو عبر أروما، تمام؟ ده اللي ممكن شرق الإفرايم أو أقصى الشرق. عشان كده كان بيقولوا أحد اللاويين، مش كده؟ في قضاء من 19 واحد متغربا في عقاب جبل إفرايم. ليه متغربا؟ اللي بيخش إفرايم بيبقى في معزل شديد جدا عن الدنيا كلها، منسى أوطى منه، تمام؟ واللي بعديه في الغالب برضه أوطى شوية، والشرق والغرب بعاد جدا إن حد يمشي فيه. يعني الغرب من عند كده أفيق، الحتة اللي ممكن مدق يتمشى فيه من شكوك لشكيم بس كده. فعشان كده كلمة متغرب، لأن إفرايم معزول معزول، إذا كان منسى معزول لا ده إفرايم أكتر. نيجي بقى لسبط بنيامين. سبط بنيامين المفروض جنوب، بس عشان نفهمه ضروري. نعم، اللاويين ما لهمش مكان، اللاويين بيعلموا في كل الأسباط. فكلمة اتغرب ليه قال اتغرب؟ لأنه إفرايم معزولة عن الدنيا. وصلت؟ لو أنت مثلا ملاوي دي في جبل، أقول لك أروح أتغرب في ملاوي، ليه؟ أنا مش على طرق، تمام؟ عالية وهكذا، تمام؟ نكمل بقى سبط بنيامين. سبط بنيامين طبعا عشان نفهمه عبارة عن تضاريسه، يعني خلي بالك معايا، جزء دائري، جزء مرتفع دائري، وأسفله جزء مرتفع بيضاوي، والشرق في حدود من الشرق وفي حدود من الغرب، تمام؟ فنفهم بقى العملية ايه ماشية ازاي، بس ده الشكل بتاعه، التضاريس بتاعه. من الشمال، من فوق، من الشمال بنيامين عامة يعني، في بيت إيل، تمام؟ بيت إيل اللي هو رأى فيها يعقوب السلم. ومن الجنوب، أقصى الجنوب لبنيامين، عندنا إيه؟ أورشليم. تمام؟ دخلنا فيها. بعد كده من الشرق الوادي الأخدودي، نهر الأردن، ومن الغرب المنحدرات بتاعة سهل الشاروم المعروفة، تمام؟ يبقى ده عامة بنيامين. تعال بقى نشوف مساحة المنطقة عامة قد إيه. من الشمال للجنوب، من فوق لتحت يعني، 21.7 كيلومتر. من الغرب للشرق أوسع، 43 كيلومتر عريضة، أعرض من إفرايم ومن منسى. تانية. نعم؟ نفس القصة. بس الأصعب اللي هي الجزء الدائري ده والجزء البيضاوي. نيجي بقى الأمطار. الأمطار 150 ملي متر ل 400 ملي متر. الهضبة بتاعت بنيامين اللي هي البيضاوية. الوسطى علوها عندها بيبقى المطر 600 335 ملي متر. تعال نشوف التضاريس بقى. عندنا هضبتين. واحدة شمالية مستديرة، واحدة جنوبية بيضاوية. شوف البلاد اللي حواليها عشان تفهم هي فين. الشمالية المستديرة من الشمال النصاب البلد اللي كان بيخدم فيها صميم النبي، ومن الشرق جبل، تمام، ومن الجنوب جبعة، ومن الغرب جبعون. الجبعونيين اللي هم حيلوا على يشوع، اللي بقي بيسموهم يعني حامل الحطب. ليهم اسم، ليهم اسم كده انا من ناسي دلوقتي، اللي هم الجبعونيين يعني. تمام، يبقى دي الهضبة الدائرية بتاعت بنيامين. في الشمال المصفاة، شرق جبع، جنوب جبعة، في الغرب جبعون. تمام، الشكل مستدير. بها رغم انها مستديرة فيها ينابيع مياه، كمان فيها ينابيع مياه. نيجي بقى للهضبة الجنوبية. الحدود بتاعت الهضبة الجنوبية ليها حدود من معاد الشمال، شرق وغرب وجنوب. الحدود في الهضبة الجنوبية ليها شكل بيضاوي من الشرق أورشليم، يبقى كده دخلت يعني يعتبر أورشليم، يعني في جزء منها تابع لبنيامين، في جزء منها تابع ليهوذا، خدت بالك؟ أورشليم من الشرق، تمام؟ ومن الغرب مياه تفوح، ومن الجنوب مياه حكريم، تمام؟ وطبعا هي عبارة عن سلسلتين، في من الشرق والغرب، عشان كده رسمنا هنا الحدين دول، الشرق والغرب، تمام؟ ليه بقى؟ لأن حدود بنيامين من الشرق ومن الغرب عبارة عن سلسلتين من الجبال، تمام؟ فعشان كده برضو تعتبر شبه برضو معزولة شوية. انت نزلت لتحت، تمام؟ انت نزلت تحت، فاهمك انا يا خلي بالك. ايوه ماشي، حد شايف حاجه؟ اورشليم هنا مش زهره، فهي في جزء من اورشليم تبع بنيامين، وفي جزء تبع يهوذا، دي قصه معروفه. المهم، ففي مرتفعات، في سلسلتين من الشرق ومن الغرب بيبقوا عموديين على المحور اللي في النص بتاع باليمين، اللي هو ماشي من الشمال للجنوب، يعني في سلسلتين كده ماشيين زي جبال عموديين على الجزء العرضي اللي هو من الشرق، اللي هو من ثواني كده، في سلسلتين، واحد في الشرق واحد في الغرب، عمودين على المحور اللي في النص اللي هو من الشمال للجنوب. ثواني. لا، السلسلتين بالعرض، السلسلتين بالعرض، السلسلتين من الشمال والجنوب كده، بتوع الآباء، لأن هم عموديين من الشرق والغرب، عمودين على الجبال الوسطى من الشمال والجنوب، تمام؟ يبقى كده تمشي الامور كده مظبوط. عشان كده صعب ان انت تمشي في الشمال عند بنيامين او من الجنوب، تمام؟ عكس الحتت كلها. الطرق المرتفعه الجبليه طريق الاباء اللي بيمر بحبرون وبعدين شاكيم، يعدي بشاكيم ويعدي عند بيت حكريم اللي هي عندنا هي. الطريق بتاع الاباء يوصل لبيت حكريم وبعد كده يوصل لجبع ويوصل لهنا، تمام؟ ماشي في النص، يبقى يوصل لبيت حكريم يوصل للجبعه من حبرون في الجنوب. نعم؟ لكن في طريق في النص، في واحد في النص بقى. شمال لجنوب، جنوب لشمال. ما بيعدي الطريق اللي في النص بتاع الاباء، بيت حكريم من حبرون اللي هي تحت الجنوب خالص، لبيت حكريم في الجنوب، وبعد كده يطلع لجبعة الشمال، تمام؟ بس اهي على بعضيها اهي. يعني الطريق اهو، طريق كده هنا ماشي كده، من يطلع من بيت حكريم يمشي لغاية جبعة هنا. وصلت؟ ما هو طريق الآباء ده في صحراء؟ لا، هو برضو أرض عالية، بس يعني ارتفاعها 760 متر، تمام؟ ده في الجزء الشمالي اللي هو المدور، في الجنوبي يعني اقل شويه، تمام؟ نعم. ايه ده؟ لا، ونكمل بعدين، كمل بعدين. بس هي ارتفاعها عالي جدا. لا، يعدي فيها، بس هو بيبقى طبعا بصعوبة جدا. هو يعني بيعدي على حتة عالية جدا، يعني مش سهل، عشان كده بيسموه طريق الآباء. ما فيش تعدية إلا بال أورشليم. في نقطة برضو مهمة قوي، أورشليم هنا اهي، اللي في طريق هنا بس نبقى عارفين برضه. في طريق من أورشليم للبحر، الطريق ده بيعدي على حاجة اسمها بيت حرون العليا وبيت حرون السفلى، تمام؟ فبيت حرون العليا هي ناحية أورشليم شوية، والسفلى ناحية البحر شوية، يعني من الشرق العليا ومن الغرب اللي هي السفلى، تمام؟ ما هي أورشليم لو مشيت خط مستقيم من بيت حرون العليا والسفلى توصل هنا الغطياف البحر المتوسط. يبقى ده الجزء اللي خدناه، تمام؟ خلي بالك ان بنيامين عباره عن هضبتين، واحده مستديره وواحده بيضاويه. اورشليم فيها جزء تبع بنيامين وجزء تبع يهوذا. دي نقطه برضو من الحاجات اللي نعم، هي الرقمه اللي دي اللي بتاعه الهضبه، بتاع الهضبه المستديره دي، تمام؟ دي كده الرسمه على بعضيها، الهضبه المستديره والبيضاويه، تمام؟ في النص طريق الاباء، وفي بقى في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، في زي سلسلتين من الهضاب، تمام؟ إفرايم عالية جدا وانحدارها شديد جدا من ناحية الشرق والغرب، عشان كده نقول فيها لاوي اتغرب فيها. منسة فيها صدع الجيولوجي مقسمة، تمام؟ بس برضه بعيدة عن الأراضي اللي هي غربها وشرقها اللي فيها طرق، فبالتالي تعتبر برضه منعزلة. وفيها زراعة برضه على المدرجات بسبب خصوبة الأرض، في بالأخص في جبال عبال وجرزين فيها خصوبة، وإفرايم برضه بالزرع برضه على الكلام ده، وبنيامين نفس القصة. حد ليه سؤال في حاجة؟ صعبة شوية الحكاية؟ فوق بعض. أيوة، يعني منسة تحتها إفرايم، تحتيهم جنوبهم يعني بنيامين، وبنيامين جنوبه يهوذا، تمام؟ بس حد ليه سؤال في حاجة؟ هلا ده يهوذا ده قصة ظريفة. ما أورشليم الأستاذ لسه الأستاذ زرع بيقول مبنية على جبال، أورشليم مبنية على حوالي 3 جبال، جبل المورية وجبل الأوفير، وفي جبل كمان مزمورة من الجبال، جبال حولها، تمام. لما نشوف التضاريس كويس هنلاقي الدنيا يعني. شايف هنا التضاريس عاملة ازاي؟ هنا بقى مجسمة شوية، لكن برضو هنحاول نوريكم حاجة تانية في الجنوب تجيب المناطق كلها. طبعا في الجنوب احنا اللي انتوا شفتوه اكتر من كده، يعني ما فيش حد عامل تضاريس اكتر من كده. ما هتتغير يعني، بس طبعا في طرق وفي حاجات بقى جديده، تمام. هنا دي كلها شايف هنا بالنص طالع ازاي، يعني انت واخد قطاع كده، شايف النص عامل ازاي اهو، انت واخد قطعه بالعرض اهو، قطعه بالعرض، شايف شايف افرايم وبرده منسه وغيره، شايف النص عالي ازاي، ومن الجناب منحدر جدا، خصوصا من ناحيه نهر الاردن، تمام، منحدر بشده، خلاص. نعم، عندي خرائط مش خريطة. حاضر اقول لك، بس هقول لك ايه قصتها. يعني في عند حد عنده مشكلة في حاجة؟ هي مكلكعة شوية بتاع ده بنيامين شوية. قولي. لا قولي ده في الاجزاء. لا لا لا لا، ما تركبيش الامور غلط. لا انت ركبتها غلط. لا، الخيل عندها عضلات قوية جدا. لو دي رجل، تمام؟ دي رجل. لا استنى. ففي الخيل العضلات في الحتة دي، تمام؟ عند الفخذ. لكن هنا احنا هنا عندنا عضلات. لا، في الخيل ما عندهمش. فالعضلة الوتر بتاعها ماسك هنا وماسك تحت. وصلت؟ ففي الحته دي في الساق كله ما فيهوش اي عضلات، في اوتار. حلو الكلام؟ فانت لما تخبطي في الساق بالسيف قطعت الاوتار، يبقى ما فيش حاجه هتوصل الحركه بالعصب، اتقطع الضمه. والعضله نفسها مش ماسكه في حاجه، فالخيل خلاص كده وقع. لا، يبقى بدل ما كان واقف وقع خلاص. مش مع بعض في القطعه. نعم لا لا لا، السيف ما يجيبش العظم بتاع جامد جدا، هي ضربه خفيفه تجيب. لا السيف جامد.